الغاية من خلق الخلق، هذه هي الغاية من إنزال الكتب، هذه هي الغاية من أرسال الرسل. لأنني أقرأ الآن طرحا مختلا وأتابع الآن طرحا مختلا عبر الفضائيات وعبر الجرائد والمجلات وعبر وسائل الإعلام، ذلكم الطرح الذي يركز على قضية الدولة. وأنا لا أقلل من شأن أن يقام للإسلام دولة أبدا، فالدولة هي التي ستحرص عقيدة التوحيد، لكنني في الوقت ذاته أؤكد أن إقامة الدولة ليست الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل وأرى طرحا يركز على أن قضية الجهاد هي الغاية. وأنا لا أقلل من شأن الجهاد وعظمته، وإنما أؤكد في الوقت ذاته أن الجهاد ليس غاية، وإنما يحفظ الله بالجهاد الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فما شرع الجهاد إلا لنقلم به أظفار من يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. إذا لا بد أن نعي تماما أيها الشباب الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ألا وهي قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ألمح حاجة الأمة إلى قضية التوحيد لما أراه من واقع نازف على أرض فلسطين، ولما أراه من واقع نازف على أرض العراق أو على أرض الصومال أو على أرض الشيشان أو على أرض أفغانستان أو على أرض أندونيسيا أو على أرض السودان. تتجدد حاجة الأمة إلى قضية التوحيد وإلى قضية الإيمان وإلى قضية العقيدة مع كل أزمة تعصف بالأمة، إذ أن الأمة لم تنصر قط، لن تنصر الأمة قط بمؤتمرات هي شبيهة بالمؤامرات، لن تنصر الأمة بمؤتمرات تشبه المؤامرات، ولن تنصر الأمة بمظاهرات صاخبة تحرق الأعلام والماكتات وتدمر البيوت والمصانع والممتلكات، ولن تنصر الأمة بالمنشطات الصحفية الساخنة. لا أسأم من التأكيد على هذا، فبعد مضي قرن كامل أو يزيد، يجب أن يتضح لكل ذي لب ولكل ذي بصر وبصيرة أن هذا الطرح لن يغير من الواقع شيئا، بل يجب على الأمة أن ترجع إلى أصل عزها وإلى نبع شرفها وإلى معين كرامتها وبقائها ووجودها، إلى قضية التوحيد، إلى قضية الإيمان، إلى قضية العقيدة. ولتنتبه الأمة إلى أن الأعداء يعلمون علم اليقين، يعلمون إلى حد اليقين، كما أن الأمة قد غابت عنها هذه الحقيقة إلى حد اليقين، إلا من رحم الله جل وعلا من أفراد تربوا على التوحيد الصحيح بشموله وكماله. يعلم أعداؤنا أن العقيدة هي صمام الأمان الأول لهذه الأمة، لذا فهم يحرصون كل الحرص على مسخ قضية العقيدة، على مسخ هوية المسلم، على تفريغ قضية العقيدة من مضمونها ومحتواها الحقيقي. قرأت في كتاب مصر الحديثة للمعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر، يقول: يجب أن نفرغ مضمون قضية العقيدة من مضمونها في الوقت الذي سنظهر فيه للمسلمين أننا نحافظ على مظاهر الإسلام حتى لا ينتبه المسلمون إلى الكيد المدبر لهم، وحتى لا ينتبه المسلمون إلى أننا نقتلع العقيدة من جذورها ونفرغها من مضمونها. قضية واضحة. فالعقيدة أيها الأفاضل هي صمام الأمان الأول، وهي الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والاستخلاف والتمكين. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي لمن حقق الإيمان بالله جل وعلا بشموله وكماله. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بماذا؟ بالعبادة، بالإيمان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو صمام الأمان. لن يبدل، لن يتبدل هذا الخوف ولن يمحى هذا الخوف إلا بقضية الإيمان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما قيمة الأسلحة؟ ما قيمة الأموال؟ ما قيمة الاقتصاد؟ ما قيمة المناخ؟ ما قيمة النفط؟ ما قيمة الموقع؟ إن لم تجمل الأمة هذه العطايا والنعمة بقضية الإيمان بالتوحيد. إن جنديا يمسك بين يديه بأحدث الآلات الحربية الحديثة ليس لديه معتقد وليس لديه إيمان تمثل هذه الآلة شيئا سالبا بين يديه. وها أنت ترى الفارق الكبير بين جندي يحارب عن عقيدة وبين جندي لا يعلم ما الذي جاء به أصلا من أقصى الأرض إلى بلاد العراق أو إلى بلاد أفغانستان أو إلى بلاد الشيشان. فلا بد من قضية التوحيد وقضية الإيمان وقضية العقيدة، إنها الصيحة الأولى لكل رسالة، إنها الدعوة الأولى لكل نبوة، كما سأفصل في ثنايا شرحي لهذه الآية الكريمة التي تعد أعظم آية في القرآن الكريم كله. إنها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية واحدة تتكون من 50 كلمة ومن 10 جمل تشكل قاعدة أساسية لموضوع العقيدة، وتشكل منهجا رائعا قرآنيا فذا فريدا لقضية التوحيد والإيمان. ما أحوج الأمة إليها الآن، بل ما أحوج البشرية كلها إليها الآن. آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم كله، لما رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي: يا أبا المنذر، وهذه لفتة نبوية تربوية عالية، فما أروع أن تتودد إلى من تخاطبه وإلى من تحدثه، وذلك بأن تستهل حديثه بالنداء عليه بكنيته يا أبا المنذر. أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ تربية عن طريق السؤال والجواب، وهذا منهج نبوي فريد. أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي بن كعب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأ الآية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره كناية عن الرضا والفرح والسرور بهذا التلميذ النجيب، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. إنها أعظم آية في كتاب الله سبحانه، بل تشتكي كثير، يشكو كثير من المسلمين الآن في كثير من البيوت الأرق، بل والجن، فكل من تأخر حملها تدعي أن الجن هو الذي منع حملها، وكل من تزوج عليها زوجها تزعم أن الجن هو الذي أمره بذلك، وأنه لن يطلق امرأته إلا إذا ذهبت إلى ساحر يسخر جنيا آخر. ومن يشعر بالصداع، ومن تشعر بألم، ومن يشعر بضيق، ومن يشعر بضيق في الرزق، صار الجن الآن إلها يعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك بين أيدينا الدواء، وبين أيدينا العلاج لمن ابتلي بالسحر، وأنا أقر به، فالسحر موجود بنص القرآن والسنة، وكذلك لمن مس من الجن أو بصرع جني، فالصرع نوعان: صرع طبي وصرع شيطاني خبيث. بين أيدينا الدواء وبين أيدينا العلاج في هذه الآية الجليلة الكريمة وغيرها من آيات ربنا. أما أن يذهب المسلم إلى كنيسة فهذه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث، فلا ينبغي للمسلم أن يستعين إلا بالملك الحق، وإلا بالرقية الشرعية التي علمنا إياها نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. روى البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ورواه النسائي في السنن بسند صحيح وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان. أوقف النبي أبا هريرة حارسا على زكاة رمضان، الزكوات التي تجمع من الطعام. قال: فأتاني آت يحثو من الطعام، يأخذ من الطعام في الليل، فأمسكه أبو هريرة وقال: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا تستحي تسرق من زكوات الناس، تأكل أموال الناس بالباطل؟ قال أبو هريرة: فشكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فلما أصبح بادأه رسول الله بالسؤال وقال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، أو يا أبا هريرة وفي لفظ يا أبا هر، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: أما إنه قد كذبك وسيعود، كذب عليك وسيعود مرة ثانية. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله وسيعود، فرصدته راقبته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: دعني. وشكى حاجة وعيالا وفقرا. قال أبو هريرة: فرحمته وخليت سبيله. فلما أصبحت قال لي رسول الله: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى حاجة وعيالا يا رسول الله فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: قال فعلمت أنه سيعود فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر الثالثة. قال دعني وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال ما هي؟ قال إذا آويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى أبو هريرة سبيله في مقابل هذا التعليم، فأصبح فقال له رسول الله ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، وعلمني آية الكرسي، وقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له المصطفى أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب. الأصل فيه الكذب، أما في هذه فقد صدق. آية الكرسي حرز من الحروز، حصن من الحصون، ولن أطيل النفس في فضلها لأنني أود أن أقف مع كلماتها. تلك الآية الجليلة التي تبدأ بالاسم المفرد العلم الدال على أسماء الكمال وصفات الجلال، الله الله. قال جماهير علماء أهل السنة بأن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، كما قرر ذلك ابن القيم والطحاوي وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. وهو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل الأسماء تنسب إليه. تقول الرحمن، الملك، القدوس، السلام، العزيز إلى آخره، من أسماء الله، من أسماء الله. ولا تقول الله من أسماء العزيز، الله من أسماء القدوس، الله من أسماء الملك، بل القدوس من أسماء الله، الملك من أسماء الله. فهو الاسم المفرد العلم التي تنسب إليه كل الأسماء الحسنى، اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل جمال، اسم لصاحبه كل كمال. فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند فقر إلا أبدله غنى، وهو الاسم الذي ما ذكر في كرب إلا فرجه، وهو الاسم الذي ما ذكر في غم وهم إلا كشفه، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا نصره وآواه، وهو الاسم الذي تستجاب به الدعوات وتستنطر به الرحمات وتقال به العثرات، وبه ولأجله وبأمره سبحانه قامت الأرض والسماوات. الله. لذا لا أبالغ إن قلت لحضراتكم إن القرآن الكريم كله في قضية الإيمان بالله جل جلاله. القرآن الكريم كله. نعم القرآن الكريم كله، وهذا من نفيس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، القرآن الكريم كله في قضية الإيمان بالله. والله ما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، والله ما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل هذه القضية، من أجل قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالقرآن حديث مباشر عن الذات، عن ذات الله، عن أسمائه سبحانه، عن صفاته سبحانه، وإما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان بالله جل وعلا وعما أعده الله لهم في الدنيا من كرامة وفي الآخرة من نعيم، وإما حديث عمن أعرضوا عن قضية الإيمان وكفروا بالله جل وعلا وعما أعده الله لهم في الدنيا من خزي وفي الآخرة من عذاب أليم، وإما حديث عن الأمر والنهي والحد، وهذه مستلزمات الإيمان. فلا ينبغي على الإطلاق أن نجرد الإيمان من العمل، فالإيمان ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. هذا ما أود من طلابنا أن يركزوا عليه في تعليمه للأمة الآن. لا ينبغي أن نفتن الناس بجزئيات ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل يكفي فقط أن ننطلق بين الناس لنعلم الناس الإيمان بمثل ما علم الناس الإيمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تعلم الأمة أركان الإيمان، حقيقة الإيمان، حلاوة الإيمان، طعم الإيمان، نور الإيمان، ويكفي أن تعلم الأمة فقط كيف تحول الأمة الإيمان في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ويا حبذا لو اقتصرت على هذا الباب الفقيه النفيس للإمام البخاري رحمه الله إمام الدنيا كلها في الحديث، حين ترجم في كتاب الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان وقول وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأثبت الله زيادة في الإيمان بتنزل السكينة، وما أكثر الآيات التي تدل على هذا. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه وفيه أن جبريل سأل النبي الجليل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وفي الحلية لأبي نعيم، وكذا رواه الديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء ريح علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة المظلمة الكثيفة نور القمر عن الأرض، كذا تحجب صحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي بالتوبة والأوبة أشرق الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة أخرى. لأننا نعتقد كأهل سنة أن المؤمن إن ارتكب كبيرة من الكبائر لا يكفر بها ولا يخرج من الدين بها، وإنما يخرج منه الإيمان. هكذا كما شبك أبو هريرة رضي الله عنه بين أصابعه وقال إذا ارتكب كبيرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال ينزع منه أو ينتزع منه الإيمان. هكذا وفرج بين أصابعه، فإن تاب وعاد إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان. هكذا ومرة أخرى خلع قميصه وقال أخرج منه الإيمان. هكذا فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان. هكذا وارتدى قميصه مرة أخرى. فنحن لا نكفر أحدا من أهل الملة بكبيرة يرتكبها، وإنما ولا نقول بأنه في منزلة بين منزلتين كما قال المعتزلة، لا نكفره كما فعل الخوارج، ولا نجعله في منزلة بين منزلتين كما قال المعتزلة، وإنما نقول بأنه وإن كانت الكبيرة كبيرة إن تاب إلى الله فندم وترك الذنب وعمل صالحا يتوب الله تبارك وتعالى عليه، بل وربما يبدل الله سيئاته حسنات. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يكفي أن نعلم الأمة هذا الإيمان بهذه السهولة، وأن نعلم الأمة أن العمل من الإيمان دون ما تفصيل، هل العمل شرط صحة، هل العمل شرط كمال، إلى آخر هذه التوسعات التي لا يحتاج إليها عامة المسلمين. ولذا فأنا أرى أن تطرق هذه المسائل في أضيق الحدود بين طلاب العلم المتخصصين للبحث وللدراسة وللتعلم، أما أن نختبر بها الناس وأن نفتن بها الناس فلا أعلم لذلك أصلا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل العمل جنس؟ هل جنس العمل شرط صحة؟ هل آحاد العمل شرط كمال؟ وباختصار يعني أشمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، جنس العمل، جنس العمل، جنس العمل شرط صحة في الإيمان، إن أن الإيمان قول وتصديق وعمل، أما آحاد العمل أفراد العمل فمن آحاد العمل وأفراده ما هو شرط صحة في الإيمان كالتوحيد، ومن آحاد العمل وأفراده ما هو شرط كمال كإماطة الأذى عن الطريق. وإلا ما جعل النبي الإيمان شعبا كثيرة، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا يمكن بحال أن تكون كل آحاد العمل على مستوى واحد، وإلا لما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا. فلا يمكن أن تسوي بين التوحيد وبين إماطة الأذى عن الطريق، وكلاهما عمل، لكن الأول شرط في صحة الإيمان، ولكن الآخر شرط في كمال الإيمان. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن الأهم أن نحول هذا الإيمان في حياتنا وحياة الأمة إلى واقع، إلى عمل. هذا الإيمان هو الذي انتزع الصحابي من بين أحضان عروسه لينال شرف الصف الأول في الجهاد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان هو الذي أتى بالصديق ليطرح كل ما يملك من الأموال بين يدي حبيبه ومعلمه المصطفى. هذا الإيمان هو الذي صنع عمر بن الخطاب وبلال بن رباح ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ وأسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، والجيل القرآني الفريد الذي ما عرفت ولم تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق. ما خرج هؤلاء بفضل الله سبحانه إلا قضية الإيمان، إلا بعدما حولوا الإيمان في دنيا الناس إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا وجهادا وبناء وتعميرا وصدقا وإخلاصا ووفاء إلى آخر هذه الأخلاقيات العالية. فمن اليسير جدا يا إخوة أن نقدم منهجا نظريا للإيمان، للتربية، للسيرة. ركز معي، من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا للإيمان، أن نقدم المجلدات، أن نقدم الكتب الكثيرة الضخمة، لكن ما قيمة هذا المنهج إلا ما يتحول في حياتنا ابتداء وفي حياة الناس كلهم انتهاء إلى عمل إلى واقع؟ ما قيمة هذا المنهج؟ وأنا أكرر، لقد نجح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يخرج هذا الجيل وأن يقيم للإسلام دولة بعد أن ربى هذه الفئة على قضية الإيمان، وآخى بينهم إخاء ما عرفت الدنيا له نظيرة. أقول نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي هو وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحب الكرام ليحولوا هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في حياتهم وفي دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فما أحوجنا إلى أن نحول الإيمان إلى عمل، إلى عمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. منذ متى وأنت تتعلم الإيمان؟ لكن هل عملت بالإيمان؟ الله، الكلمة الأولى في صدر هذه الآية الكريمة، الله لا إله إلا هو. وهذه الجملة تحتاج رب الكعبة إلى جمع، إلى لقاءات. لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. قضية الرسل الأولى، قضية الأنبياء الأولى، وكل جهد يبذله الدعاة إلى الله بعيدا عن هذه القضية الأولى إنما هو جهد ضائع هدر لا وزن له ولا كرامة. أكررها، كل جهد يبذله الدعاة إلى الله بعيدا عن هذه القضية الأولى إنما هو جهد ضائع لا وزن له ولا كرامة ولا قيمة. فالصيحة الأولى لكل رسول والدعوة الأولى لكل نبي هي لا إله إلا هو، هي أن يفرد الخلق خالقهم بالعبادة، بالألوهية، ليس بالربوبية فحسب. فلقد أقر لله بالربوبية مشركو مكة، إن سألتهم عن خالقهم أقروا لك بأن خالقهم هو الله، إن سألتهم عن رازقهم أقروا لك بأن رازقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكنهم صرفوا العبادة لغيره ولم يحققوا الألوهية له وحده بلا منازع أو شريك. لذا ما دعا رسول ولا نبي قومه إلا إلى قضية الألوهية والعبادة ابتداء، وما حذر قومه إلا من الشرك ابتداء. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. ما وظيفتك يا نوح؟ ما مهمتك؟ ما رسالتك؟ ما صيحتك الأولى؟ ما هدفك؟ ما غايتك التي بعثك الله بها؟ أن اعبدوا الله، هذه الغاية. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه وظيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ظل طوال عمره. انتبه للطرح الذي يطرح عليه، لأنه يطرح علينا أنه ظل في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى قضية التوحيد، ويظن القارئ أو السامع أن النبي ترك قضية التوحيد حينما انتقل من مكة إلى المدينة. لا، فقضية التوحيد كما أصلت لا ينتقل منها إلى غيرها، بل ينتقل معها إلى غيرها في كل مرحلة من مراحل البناء والتمكين. ظل النبي طوال حياته يدعو إلى قضية التوحيد، وإلى قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلى إفراد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة بلا منازع أو شريك. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالها نبينا عليه الصلاة والسلام. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنا أقسم بالله لو أن المشركين في مكة يعلمون أن هذه الكلمة ما هي إلا كلمات سترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء دون مقتضيات حقيقية يعرفونها، والله لرددها المشركون بين يديه مرارا وتكرارا. لكنه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإيمان بالله جل وعلا وإلى إفراد الله وحده بالألوهية والعبادة أنكروا واستكبروا، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الكلمة تلزمهم بأن يكفروا بهذه الأرباب المكذوبة والآلهة المزعومة والطواغيت الباطلة، وأن يفرضوا الله عز وجل وحده بالعبادة والألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يعلمون أن قضية التوحيد تلزمهم أن يفردوا الله وحده بالألوهية والعبادة، تلزمهم أن يحبوا الله وحده وأن لا يشركوا معه أحدا، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها، وما أكثر الأصنام التي تعبد، لا وزن لها ولا كرامة ولا قيمة ولا تملك لغيرها فضلا عن نفسها ضرا ولا نفعا. فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حروب طائلة هائلة من أجل قضية العقيدة، من أجل قضية الإيمان. ولذا فأنتم تعلمون أنهم عرضوا على النبي السلطان والجاه والملك واوا من أجل أن يتخلى عن هذه القضية، أجل أن يترك هذه القضية، لكنه أبى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم يقينا أن تربية الناس على قضية التوحيد والعقيدة تحتاج إلى جهد وإلى دماء وإلى عرق وإلى وقت وإلى عناء وإلى صبر بعد المحن والفتن والابتلاءات. هذا هو طريق التربية على قضية التوحيد والعقيدة والإيمان، صبر. وقال له ربه: قم فأنذر فقام ولم يذق طعم النوم والراحة حتى لقي ربه بعدما نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله لا إله إلا هو الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس، وأرى الوقت قد سرقنا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. قال: فجاءه أعرابي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. لهجة شديدة جدا وقاسية. ما منعت رسول الله من أن يجيب على الأعرابي بصدر رحب؟ وصلى الله على من بعثه رحمة للعالمين، صلى الله على من بعثه رحمة للعالمين. قال الأعرابي: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال النبي: صدق صدق صدق الرسول. فقال له الأعرابي: ما الذي خلق السماء؟ فقال النبي: الله. انظر إلى الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء والصفات، الله. فقال الأعرابي: فمن الذي خلق الأرض؟ قال المصطفى: الله. قال الأعرابي: فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال المصطفى: الله. فقال الأعرابي العجيب الفقيه: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث الجميل. الله أرسلك. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، جل جلال ربي. إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والماء والشجر، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي. وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا إله إلا هو، لا ند له ولا شريك له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا مثل له أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن صفاته الحياة، ومن أسمائه الحي، الحي الذي لا يموت. القيوم القائم على كل نفس بذاته، تحتاج إليه كل نفس ولا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد. املأ قلبك بعظمة الله. والله هذا ما يعنيني في المقام الأول في هذا العصر، أن تمتلئ قلوبنا بعظمة الملك. والله ما امتلأت قلوبنا بالهزيمة النفسية إلا لما قل في قلوبنا قدر ربنا جل جلاله. حل الله الأمة بالمناخ، بالموقع، بالنفس، بالعقول والأدمغة، بالأموال التي لا يستطيع أحد أن يقرأ فائدة هذه الأموال فضلا عن رأس المال الأصلي في بنوك الشرق والغرب. ومع ذلك لما اهتزت ثقتنا في ربنا وصرنا نثق في بعض دول الأرض أكثر من ثقتنا في رب السماء والأرض، إلا ما رحم ربك جل وعلا من المسلمين الموحدين الصادقين، أسأل الله أن يكثر منهم. القضية هي أن نعرف الله، وأن تمتلئ قلوبنا بعظمة الله وبجلال الله. لذا كان النبي لا ينتظر أبدا أن تمس العقيدة وأن يمس جانب الإيمان. تعلمون بعد انتهاء معركة أحد اقترب أبو سفيان من رسول الله ومن معسكر المسلمين ونادى، والحديث في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، نادى أبو سفيان وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبونه، ما تردوش عليه، مش هي دي القضية. ينادي يريد أن يطمئن هل قتل رسول الله أم لا. النبي قال: ما تردوش عليه. فكررها ثلاثة فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق، ما تردوش عليه، لا تجيبونه. فكررها ثلاثة فاطمأن إلى أن الصديق قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبونه، ما تردوش عليه. فكررها ثلاثا واطمأن إلى أن عمر هو الآخر قتل. فقال أبو سفيان لمعسكره: أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال له عمر ولم يطق الصبر: كذبت يا عدو الله، إن الذين ذكرت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، يوم لك يوم عليك، وستجدون في القوم مثله، أي تمثيلا بالجثث، لم آمر بها ولم تسؤني. مصداقية عالية، لم آمر بها ولم تسؤني، لم أغضب لها. ثم قام أبو سفيان يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. وهنا قال النبي لأصحابه: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. الله، من لحظات كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجيبونه، ولكنه الآن يأمرهم بالرد عليه بإجابته على الفور. ليه؟ لأن القضية في المرة الأولى كانت متعلقة بالأشخاص ولو كان فيهم المصطفى، أما القضية في المرة الثانية فهي متعلقة بالله جل جلاله، متعلقة بقضية التوحيد والإيمان والاعتقاد. أعلو هبل؟ لا أبدا، ما علا ولن يعلو هبل. أعلو هبل. قال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة، العزة اسم صنم، لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ما أحوجنا إلى أن نعرف الله، إلى أن نملأ قلوبنا بأسماء جلاله وصفات كماله، حينئذ نقف على الأرض بثبات، لأن معنا الله، معنا الله. ويا لها والله من معية لو عرفت الأمة جلالها وقدرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولله در القائل: كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. فلقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، الكل يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. لو تدبرتها كثيرا لتغير حالك، وتغيرت خصالك وفعالك، لأنه مهما طال العمر فهو قصير، ومهما عظمت الدنيا فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فسبحان الحي الذي لا يموت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الجو القائر، وليس من الفقه ولا من الحكمة أن أصر على تفسير الآية بكاملها مهما كانت النتائج. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه والحكمة والبصيرة، فأكتفي بهذا القدر في الآية الجليلة الكريمة، والله أسأل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرد الأمة إلى قضية التوحيد والإيمان ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإيمان ردا جميلا، اللهم ارزقنا الإيمان وارزقنا حلاوته وارزقنا طعمه ووفقنا للعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأنجي المسلمين المستضعفين في العراق وفي السودان وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان، واجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم إن قلوب ولاة الأمر بين يديك فحولها بالحب إليك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك أن تكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ